الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد وقفنا في اللقاء الماضي عند الفعل المضاعف، ويقال له المضاعف. من سأل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين أجمعين. قال حفظه الله تعالى: ثالثا الفعل المضاعف، وإما مضاعف وهو الذي يكون عينه ولامه من جنس واحد، نحو مد أصله مدد، حذفت حرشة الدال الأولى ثم أدغمت في الدال الثانية. والإدغام إدخال أحد المتجانسين في الآخر، وهو على ثلاثة أنواع. النوع الأول واجب، وهو أن يكون الحرفان المتجانسان متحركين، أو يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا، نحو مد يمد مدا. والنوع الثاني جائز، وهو أن يكون الحرف الأول من المتجانسين متحركا والثاني ساكنا بسكون عارض، نحو لم يمد أصله لم يمدد، فنقلت حركة الدال الأولى إلى الميم، ثم حركت الدال الثانية إما بالفتح أو بالضم أو بالكسر لكون سكونها عارضة، ثم أدغمت الدال الأولى فيها فصار لم يمد بالإدغام، ويجوز لم يمدد بالفك. والنوع الثالث ممتنع، وهو أن يكون الأول من المتجانسين متحركا والثاني ساكنا بسكون أصلي، نحو مددت إلى مددنا. قوله وإما مضاعف، أي من الثلاثي، ويقال له الأصم، ويقال له الأصم والمضاعف والمطابق. نعم، الكلام هنا محصور في مضاعف الثلاثي، وهذه الأحكام التي ستأتينا ليس معنى ذلك أنها تقتصر على الثلاثي، وإنما المراد هنا أننا نتكلم على المضاعف أصالة، وما يجري فيه من أحكام في الفعل الثلاثي فكثير منها يجري كذلك في غير الثلاثي، لكن هناك بعض الاختلافات. فالذي نريده الآن مضاعف أو المضاعف من الثلاثي فقط، ولا يعني ذلك أن التضعيف لا يكون في الرباعي ولا يكون في الخماسي ولا يكون في بعض الأسماء، وإنما نحن حصرنا الكلام هنا، وهذه الأحكام التي ستأتينا في الإدغام وعدمه هي خاصة بالثلاثي، بل ليست خاصة بالثلاثي فقط، وإنما تختص بما كانت عينه ولامه من جنس واحد، لأنه قد يكون مضاعف الفاء، وهذا قليل في لسان العرب. ما معنى مضاعف؟ أن يكون الفعل مشتملا على حرفين من جنس واحد، وهنا يختص ذلك بمضاعف العين. قد يكون التضعيف في الفاء، وهذا قليل، وسمعت منه كلمات قليلة كوول، فهنا الفاء كررت وهي الواو. وول هذا منه الأول، وكما يقال ددا وككب. ككب يقال هو ثلاثي كوكب، لكن هذا يعني لا أعلم له شاهدا فيما أعلم، لكن على كل الكلمات التي وردت في لسان العرب مضاعفة الفاء هي قليلة، ولا بد أن تكون مفكوكة، يعني لا يجوز أن تأتي مضغمة، لأن الإدغام له أحكام كما ستأتينا. فالحرف الأول دائما أو غالبا ما يكون ساكنا والفاء لا بد أن تكون متحركة لأنه لا يمكن أن نبدأ بساكن. طيب هذا في ماذا؟ هذا في الثلاثي. أما الرباعي فله اصطلاح خاص، فالتضعيف منه يكون بتضعيف الحرف الذي هو الفاء فعلل كزل زل، فتجد أن الفاء كررت والعين كذلك كررت زل زل، هو يتكون من الزاي واللام. لو قلت وس وس من واو وسين ثم كررت الواو والسين، وهذا فيه خلاف يعني لا يأتينا في هذا المقام بين الكوفيين وبين البصريين، أهو مجرد أو هو مزيد، لكن الصحيح أنه مجرد. حينئذ نقول الكلام هنا فقط الكلام هنا محصور في مضاعف الثلاثي فقط. تفضل. أحسن الله إليكم. والمضاعف لغة اسم مفعول بمعنى الزيادة على أصل الشيء فيجعل مثلين، واصطلاحا هو الذي يكون عينه ولامه من جنس واحد، فخرج بذلك نحو خرج واحمر واحمار واقشعر وجلوذا، فهي وإن كان يجري فيها إدغام لكنها لا تكون مضاعفة في الاصطلاح، ولا يدخل إلا نحو مد أصله مدد، حذفت حركة الدال الأولى فسكنت ثم أدغمت في الدال الثانية. والإدغام لغة إدخال الشيء في الشيء، وهو مصدر أدغم يدغم إدغاما، واصطلاحا إدخال أحد المتجانسين في الآخر من غير فصل بينهما للتخفيف، ويسمى الحرف الأول مدغما والثاني مدغما فيه. ولو قال إدخال أحد المثلين لكان أحسن، لأن لفظ التجانس ليس بعربي صحيح، وقد أنكره الأصمعي لأنه مولد. وعلماء التجويد يفرقون بين إدغام المتجانسين والمتماثلين، وهذا لا يكون على حد المؤلف لأنه لم يتعرض للصفات. فعلماء التصريف يذكرون في الفعل المضاعف نوعا واحدا من الإدغام، ولذلك لم يحترزوا عن غيره. نعم، عندكم إدخال أحد هكذا بالرفع، هذه الدال مكسورة، قالوا أحد المتجانسين، أحد المثلين، إدخال أحد المثلين. والإدغام سيأتينا بعد قليل أننا نتكلم على نوع واحد من أنواع الإدغام، والإدغام والإدغام كلاهما بمعنى واحد، لكن الإدغام هو مصطلح البصريين، أما الكوفيون فيقولون للدغام، يقولون الدغام من الافتعال، وهذا المصطلح ليس اعتباطا وإنما هم لهم فهم لمعنى الإدغام يختلف في بعض الجزئيات عن جماهير البصريين، لكن هذا لا يأتينا أيضا في هذا المقام. أحسن الله إليكم. قوله وهو على ثلاثة أنواع، النوع الأول واجب وهو أن يكون الحرفان المتجانسان متحركين، أو يكون الحرف الأول ساكنا والحرف الثاني متحركا نحو مد يمد مد، أي يكون الإدغام واجبا في المصدر والماضي والمضارع. مثال ذلك مد هذا مصدر والماضي منه مد أصله مدد على وزن فعل، طرحت حركة الدال الأولى فصار مد، فأصبح عندنا حرفان من جنس واحد الأول منهما ساكن، فأدغمنا الأول في الثاني فصار مد للمصدر ومد للماضي. وكذلك تفعل إذا أسندت الماضي لضمير الواحدة الغائبة أو التثنية أو الجمع نحو مدت ومد ومد. طيب هذا الفعل مد، هذا على زينة فعل. المشكل في الفعل المضاعف أنه يسمع مضغما، هذا في الماضي، وحينما تأتي بالمضارع منه لا بد أن تفهم قاعدته. يعني مثلا نحن نقول في مد يمد بضم العين، أليس كذلك؟ طيب، ونقول في شد يشد. طيب، وفي شذ يشذ. طيب، ونقول في حن يحن، وفي حبة يحب ولا يحب، حبه يحب. طيب، وأحبه هو الذي يقال فيه يحب. طيب، لماذا؟ يعني لماذا نأتي به مضموما ومكسورا وهي؟ هذا له أحكام. متى يعني متى نأخذها؟ في لمية الأفعال، لأن هذا الفعل مشكل جدا. لكن يعني هذه مقدمة، لماذا ندرس الفعل المضاعف في علم التصريف؟ لأنه يحصل فيه تغيرات، ونحن قلنا في حد التصريف الحد العملي هو تحويل الأصل الواحد إلى أمثلة مختلفة لمعاني مقصودة لا تحصل إلا بها. فلو نظرت إلى المصدر الذي هو مد، تقول مثلا مددته مدا حصل فيه إدغام، هذا الإدغام الذي هو موجود في المصدر يجري كذلك في غيره من التصاريف كما سيأتينا، منها الماضي الذي هو ما يلي المصدر في الاشتقاق. طيب، سيحمل عليه المضارع، سيأتي منه المضارع، وسنأتي منه من المضارع بالأمر، ثم سنأتي بأسماء الفاعلين، ثم سنأتي بأسماء المفعولين إلى غير ذلك من التصاريف. فحينئذ هذا الإدغام سيجري معنا في بعض التصاريف، ثم في بعض التصاريف الأخرى لا بد من أن يكون هذا الإدغام ليس موجودا، أي لا بد أن نأتي بفكه، ولذلك ندرسه. وضحت الصورة؟ يعني لا بد من فهمه فهما جيدا، لأنه بعد ذلك إذا أردت أن تأتي منه بالتصاريف لا بد أن تفهم القاعدة، متى تأتي منه مضغما، ومتى تأتي به مفكوك الإدغام، ومتى يجوز فيه الوجهان، وما الذي شذ عن القياس، أو ما الذي شذ فسمع، هذا ما سنعرفه. وكذلك تفعل في المضارع غير المجزوم نحو يمد، أصله يمدد من باب يفعل، نقلت حركة الدال الأولى إلى الميم فسكنت الدال فصار يمد، ثم أدغمت الدال الأول في الثانية الأولى أو الأول، يصح في الحرف التذكير والتأنيث، هذا نقله سيبويه في الكتاب. يعني يجوز القاعدة أنه يجوز في الحرف أن تؤنث الحرف وأن تذكره، وعليه يجوز أن تعيد الضمير عليه بالتذكير أو بالتأنيث، كذلك يجوز أن تشير إليه بالتذكير وبالتأنيث، فيجري عليه جميع الأحكام من التذكير ومن التأنيث. ولذلك سمع فيه بعض الشواهد التي ذكرها سيبويه في كتابه. هذا سبب الإدغام، يعني لماذا حصل إدغام ثم حملت عليه باقي التصاريف؟ نقول لأنه توالى فيه حرفان من جنس واحد، ففي مدة الدال تكررت، لما تكررت العرب نحن نعلم أن الماضي إما أن يكون على فعل أو فاعل أو فعلة، هذا أنتم حفظتموه. طيب، هذا الفعل لا نتعجل، يعني نحن لا نقول من باب فعل أو فعل أو فعلة، لكن الشاهد في جميع الأبواب الثلاثة أن العين تكون متحركة، صحيح؟ طيب، والإدغام الحرف الأول فيه يكون ساكنا، فكيف حصل إدغام هنا؟ نقول إجراء للقاعدة. قال علماء التصريف العرب كأنها فعلت هذا، طرحت حركة العين، فلما طرحتها سواء كانت مفتوحة أو مكسورة أو مضمومة، ما الذي حصل؟ سكنت. فلما سكنت توالى عندنا حرفان من جنس واحد، الأول منهما ساكت فأضغمنا الأول في الثاني فصار مد. هذا ما يقول به أغلب العلماء. طيب، ويظهر لي والله أعلم أنه لا يلزم أن يكون الحرف الأول ساكنا، وإنما يجوز أن العرب اكتفت بجزء العلة، بمعنى أنها لم ترى أن هذا، لم تتوهم أو لم يتوهم العربي الفصيح أن هذا الحرف صار ساكنا ثم بعد ذلك أضغمه في الحرف الذي يليه. العربي لم يتصور هذا، وإنما ما الذي فعل؟ اكتفى بجزء العلة فأضغم للتخفيف، فأضغم لتخفيف النطق بالفعل. قال تعالى: وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وقال تعالى: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفلت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. والإدغام واجب كذلك في اسم الفاعل الذي على وزن فاعل نحو ماد أصله مادد. وكذلك تقول في تصرفاته إلى وزن فعلة كمددة تقول مدة. ونقل أبو سعيد السيرافي في شرحه على كتاب سيبويه الجواز في اسم الفاعل للوجوب. وأما ما سمع منه بفك الإدغام سواء في المصدر أو في الماضي أو في المضارع فهو شاذ قليل. والنوع الثاني جائز، وهو أن يكون الحرف الأول من المتجانسين متحركا والثاني ساكنا بسكون عارض نحو لم يمد أصله لم يمد. فنقلت حركة الدال الأولى إلى الميم ثم حركت الدال الثانية إما بالفتح أو بالضم أو بالكسر لكون سكونها عارضة، ثم أدغمت الدال الأولى فيها فصار لم يمد بالإدغام. ويجوز لم يمدد بالفك، أي يجوز الإدغام وفكه في الفعل. الآن هو انتقل لما هو جائز، يعني أنت مخير بين أن تأتي به مدغما وبين أن تأتي به مفكوك الإدغام. الأول الواجب في ماذا؟ في المصدر وفي الفعل الماضي، في المصدر وفي الفعل الماضي، ثم بعد ذلك انتقل إلى ما هو جائز. لكن كذلك الجمهور على أن اسم الفاعل الذي على وزن فاعل الإدغام فيه كذلك واجب، فيجب أن تقول مد زيد رجله فهو ماد، فهو ماد، حينئذ الإدغام فيه واجب. هذا ما هو موجود في أغلب كتب التصريف. لكن وجدت أبا سعيد السيرافي في شرحه على كتاب سيبويه نقل أن هذا جائز، يعني يجوز كذلك أن يفك، وهذا لا تجدونه في أغلب كتب التصريف. فيجوز أن تقول مادد، لكن هذه دون الأولى في الفصح، فالقياس هنا مقدم على السماع إن سمع. بعد ذلك انتقل لما هو جائز. تفضل اشكروا. بسم الله عليكم. أي يجوز الإدغام وفكه في الفعل المضارع المجزوم والأمر مثله لأنه مشتق منه، فالإدغام يكون بالنظر إلى تحركه في الأصل والفك يكون بالنظر إلى سكونه في الحال، خلافا لبني تميم في وجوب الإدغام وللحجازيين في وجوب الفك. فتقول لم يمد بالإدغام مع تحريك الدال الثانية بالفتح طلبا للخفة وهو الأفصح، أو تقول لم يمد. إذن الفرق هنا بين المضارع المجزوم وبين غير المجزوم، أن المجزوم يسكن فيه آخره، أليس كذلك؟ أنت تقول زيد يمد رجله، ها هنا الإدغام كما سبق واجب في المضارع، الإدغام واجب في المصدر وفي الماضي وفي المضارع غير المجزوم وفي اسم الفاعل الذي على زينة فاعل. طيب، أما في المضارع إذا كان مجزوما فالحرف الأول الذي هو العين هو على زينة يفعل فهو متحرك، لكن حصل العكس، سكنت اللام. لماذا سكنت؟ لأن الفعل جزم، فلما جزم وهو صحيح سكن آخره فهو مجزوم بالسكون، فتقول لم يمدد، ويجوز أن تقول لم يمد، لم يمد. هل نفتح الدال أو نكسرها أو نضمها؟ يجوز فيه اللغات الثلاث، لماذا سيأتينا بعد قليل. فيه قاعدة يعني ليس على إطلاقه، قد يأتي من بلغتين وقد يأتي بثلاث لغات. الشاهد أن الفعل المضارع المجزوم هذا يجوز فيه الإدغام وفكه الذي ورد في القرآن الفك، فحينئذ نقول الفك هو أكثر وأفصح. طيب، والإدغام ورد كذلك، لكن ورد في فصيح السنة، ورد كذلك في، والسنة كلها فصيحة لكن يعني أريد ما صح منها، وورد كذلك في كلام العربي شعرا ونثرا. أو تقول لم يمد بتحريكها بالكسر نظرا لأصل التحرك، أو بالضم لم يمد نظرا لإتباع العين بالفاء، ويجوز لك الفك فتقول لم يمدد، وكذلك في الأمر تقول مد ومدي ومد، ويجوز لك الفك فتقول أمدد. واضح هذه؟ يعني يجوز أن تقول في الفعل المضارع المجزوم أولا نقول يجوز فيه الإدغام والفك، هذا أولا وعرفناه. طيب، بعد الإدغام هذه اللام التي هي والعين من حرف من جنس واحد، لا، إذا جزم يعني إذا جزم الفعل المضارع فنحن سنقول فيه لم يمد، لم يمد، هذا إن وقفنا صحيح لم يمد. طيب، إذا أردت أن تصل الكلام فهذه الدال في يمد ستكون متحركة، فهل نحركها بالفتح أو بالكسر أو بالضم؟ نقول كان المضارع على زينة يفعل، فيجوز حينئذ أن تأتي به من ثلاث لغات، يجوز أن تقول لم يمد، لكن لا تشبع، لأنك لو أشبعت أسندته إلى واو الجماعة، لم يمد أي هم، لكن نحن نتكلم عن واحد، نعم مفرد النعم، فنقول لم يمد، لم يمد زيد، لم يمد زيد رجله، لم يمد زيد، لم يمد زيد، لا تشبع، لم يمد زيد، ففيه اللغات الثلاث. التحريك بالضم لإتباع العين باللام، التحريك بالضم لإتباع اللام مع العين، فنقول لم يمد، لماذا؟ لأن الدال الأولى لم يمو، العين مضمومة، والدال حينئذ أتبعت بالعين، فاستسهلنا الضم فقلنا لم يمد. طيب، ومن حرك بالكسر راعى أصل التحرك، لأن الأصل في التخلص من التقاء الساكنين أن يكون بالكسر، فلما جزم الفعل وسكنت الدال أردنا أن نتخلص من هذا السكون، فكيف نتخلص منه؟ حركناها بالكسر طلبا لأصل التحرك. طيب ومن فتح؟ قال لأن الفتح خفيف فيقول لم يمد زيد، واضح؟ ففيه الثلاثة. سيأتينا بعد قليل أنه إن كان مكسور العين أو مفتوحها فلا يجوز فيه اللغات الثلاث بل لغتان فقط كما سيأتينا بعد قليل. طيب حمل عليه ماذا؟ حمل على المضارع لأنه مشتق منه، فما جرى فيه من اللغات الثلاث يجري في الأمر، فتقول مد مدي مد، واضحة؟ نعم. لأننا سنحذف حرف المضارعة فقط ونحذف معه، نتخيل أن الجازم دخل عليه ثم حذف، هذه القاعدة. تعرفون القاعدة في اشتقاق الأمر أو لا؟ الفعل الأمر مشتق من المضارع، بمعنى الفعل المضارع الأصل فيه كما قلنا أنه يمد، طيب إذا أدخلنا عليه حرف جزم حرفا من حروف الجزم فنقول لم، الفعل المضارع إذا كان صحيح الآخر وجزم ما الذي يحصل فيه؟ يجزم بالسكون، كما لو قلت مثلا زيد يضرب عمرا. طيب تريد أن تقول زيد لم يضرب فماذا تفعل؟ ها فنقول فعل مضارع مجزوم بلم، وجزمه أو علامة جزمه سكون آخره، صحيح؟ طيب طبق نفس القاعدة على الفعل المضاعف، زيد يمد رجله، لو قلنا زيد لم يمد الأصل فيه لم يم دد، كما تقول لم ينصر، كلاهما من باب يفعل، صحيح؟ قلنا هنا العرب طلبا للخفة أجازت الوجهين، إما أن تأتي به مفكوكة الإدغام وإما أن تأتي به مضغما. طيب لو أدغمت ما الذي حصل؟ نقول هذه الدال صارت دالا واحدة مشددة فصار لم يمد. كيف حصل هذا؟ يعني ما المرحلة التي مر بها الفعل حتى صار على هذه الصورة؟ قال علماء التصريف من باب التقعيد، هذه الضمة نقلت إلى الميم، هذه الضمة نقلت إلى الميم، فلما نقلت إلى الميم صارت الدال الأولى ساكنة وصارت هذه الميم مضمومة فصار لم يمد، لم يمد والدال ساكنة. طيب والدال الثانية ساكنة لأنها لأن الفعل مجزوم، فالتقى عندنا ساكنة. طيب لو حركنا الأول فقلنا لم يمدد فيه ثقل، لم يمدد فيه ثقل، فما الذي حصل؟ تحرك الثاني فتقول لم يمد، صارت الدال الأولى مضغمة في الثانية، فإذا أردنا أن نصله إذا وقفنا عليه نقف بالسكون ولا إشكال، نقول لم يمد بالسكون مع التشديد، لم يشد، لم يشذ، وهكذا. طيب لكن لو وصلنا نقول لم يمد، لم يمد دي يمد، يجوز فيه اللغات الثلاث. طيب هذا في المضارع المجزوم، أما المضارع غير المجزوم أي المرفوع فيجب فيه الإدغام، يجب فيه الإدغام، لا يجوز فيه الفك. لماذا؟ لأنه لا حاجة، لا داعي، لا يوجد سبب للفك، لا يوجد سبب للفك. طيب، هذه القاعدة الثانية. الثالثة أن الفعل الأمر يشتق من المضارع. القاعدة في اشتقاقه أننا نحذف الجازم، لأن الفعل الأمر أو لأن فعل الأمر مقتطع من المضارع المجزوم، مقتطع من المضارع المجزوم، تجازم دخل عليه ثم حذفناه، هكذا يقول النحاة. ثم بعد ذلك نحذف حرف المضارع فننظر إذا كان هذا الحرف الذي يلي حرف المضارعة ساكنا فنأتي بهمزة الوصل حتى نتمكن من النطق بالساكن. فمثلا لو قلنا في زيد، زيد يضرب عمرا، كيف نأتي بالأمر منه من الثلاثي؟ نقول ما هو يضرب، لكن نريد أن نعرف القاعدة، نقول كأنه دخل عليه لم ثم حذفناه، لأنه لما دخلت عليه صار ساكنا، ثم بعد ذلك حذفنا حرف المضارع، فماذا تبقى؟ الضاد الساكنة والراء والباء. هذه الضاد لأنها ساكنة فلا يمكن أن ننطق بها، فحينئذ القاعدة أن نستجلب همزة الوصل، أن نأتي بهمزة الوصل، فنقول يضرب، وهذه الهمزة تكون مكسورة غالبا، وتفتح أحيانا على يعني على تفاصيل، وتضم كذلك أحيانا في بعض المواضع. طيب، ها هنا نقول فيه يضرب. طيب، إن كان هذا الحرف متحركا لإعلال مثلا كيقول زيد يقول الحق، فإذا جزمته تقول لم يقل، حذفت الواو للتخلص من التقاء الساكنين، أصله لم يقول، لم يقول، حذفت هذه الواو للتخلص من التقاء الساكنين فصار لم يقل، لم يقل. طيب، ايتي بالأمر منه، تحذف حرف المضارعة، عفوا تحذف الجازم ثم تحذف حرف المضارعة، فالقاف متحركة، فحينئذ لا نحتاج إلى همزة الوصل، فتقول في الأمر منه قل. طيب، ها هنا يمد، الميم فيه بعد الإدغام صارت متحركة، صحيح؟ في الأصل لم تكن متحركة، لكن بعد الإدغام صارت متحركة، ولذلك هذا الذي جعل علماء التصريف أو كثيرا منهم يلحقون المضاعف بالمعتلات، فهمتم؟ لأنه يحصل فيه تغير شبيه بالإعلال. فحينئذ هذه الميم نقلت حركة الدال إليها كما حصل إعلال بالنقل في يقول، صحيح؟ طيب، حينئذ قالوا في الأمر منه مدة، لأن الميم صارت متحركة، فحينئذ لا نحتاج إلى همزة الوصل. طيب، يجوز في المضارع الوجهان، المضارع المجزوم، الإدغام وفك الإدغام، لم يمد، لم يمدد، فكذلك الأمر يجوز أن تقول أمدد مدة، فليمدد ها هنا جاء بالفك، يجوز أن تقول مدة ويجوز أن تقول أمدد. طيب، ها هنا همزة الوصل تكون مضمومة، وهذه الحالة الثالثة منها. لماذا؟ إتباعا لحركة الدال، لأنك تقول مدة لم يمدوا، يمدوا، فالدال حينئذ ضمت، فحينئذ تأتي بهمزة الوصل مضمومة، فتقول امدد امدد. طيب في ضرب نقول اضرب، صحيح؟ هذا لا يأتينا في هذا المقام، يعني حركة همزة الوصل لا تأتينا في هذا المقام، لكن هذا الذي ينبغي أن تعرفه. أحسن الله إليكم. وفك الإدغام في المضارع المجزوم والأمر أفصح، لأنه لغة القرآن. قال الله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. وقال تعالى: ولا تمنن تستكثر. وقال تعالى: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وقال تعالى: واغضض من صوتك. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعروة بن مسعود: أمسس ببضر الله. رواه البخاري في صحيحه، فقال: أمسس بفك الإدغام. وكذلك تفعل فيه إن كان الفعل مجزوم. إذن المضارع المجزوم والأمر الفك فيهما أفصح، كلاهما جائز، لكن أيهما أفصح؟ الفك. لماذا الفك أفصح؟ لأنه لغة القرآن، هو الذي تكلم الله جل وعلا به في القرآن. فحينئذ لو قلت، لو أردت أن تخير بينهما فأنت مخير، لكن من حيث الفصاحة فالفك أفصح من الإدغام في المضارع والأمر المجزومين، أو في المضارع المجزوم والأمر، لأن الأمر مبني، أما عند الكوفيين فمجزوم. وكذلك تفعل فيه إن كان الفعل مبنيا للمفعول. قال زهير بن أبي سلمى: ومن يفذ فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم. نعم. وكذلك تفعل، هذه ما معناها؟ يعني كذلك يجوز الإدغام والفك في الفعل المضارع المبني للمفعول. تقول: زيد ها يذم عمرا، عمر مذموم فهو يذم، فهو يذم، وهو إذا جاء هذا في إن لم يكن مجزوما. طيب إن كان مجزوما فيجوز فيه الوجهان. ها هنا هو مجزوم، لماذا هو مجزوم؟ من يعرف؟ ومن يك ذا فضل فيبخل. جواب، أين الجواب؟ معطوف. نعم. فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه، ثم عطف عليه ويذمم. لكن التحرك في الميم بالكسر هذا في العروض يسمى بالروي، لا يسمى بحرف الروي. لكن تحريك الحرف الثاني من المتجانسين بالضم في المضارع والأمر مختص بهما، إن كان المضارع من باب يفعل بضم العين، أما إن كان من بابي يفعل ويفعل ففيه وجهان: الكسر والفتح، ولا ضم فيهما. وقوله: لكون سكونها عارضا، أي السكون في يمدد سكون عارض للجزم، وفي أمدد عارض للبناء. احذفوا الضمة التي على همزة الوصل، توجد ضمة؟ هذه خطأ. الألف لا تشكل أو لا تشكل. وفي أمدد عارض لبناء الفعل على السكون على مذهب البصريين. وقوله: النوم الثالث ممتنع، أي الإدغام ممتنع على اللغة الفصيحة، وإلا فالأصوب أن يقال ممتنع على لغة أكثر العرب، لأن بعض العرب وهو الناس من بكر ابن وائل يدغمون في مثل هذا، فيقولون مدد ومدنا، حملا له على أصل الإدغام، فلما أدخلوا النون والتاء تركوا اللفظ على ما كان عليه قبل دخولهما. قال سيبويه: وزعم الخليل أن ناسا من بكر ابن وائل يقولون ردنا ومدنا وردت جعلوه بمنزلة رد ومد. وهذا لا تجدونه في أكثر كتب التصريف، فهذا قليل جدا، ولذلك هذا مسموع. وقول المؤلف ممتنع، أي على لغة أكثر العرب، وهذا هو الذي نحتاجه، لأننا نحتاج القياسي. طيب، أما المسموع فلا يعكر علينا، يعني من العرب من هاهنا يضغم إذا دخل عليه، إذا ألحق بالفعل الضمائر، ومع ذلك يضغمون في مثل هذا. هذا مسموع. أي يجب الإظهار إذا اتصل بالفعل الماضي تاء الفاعل، نحو مددت ومددت ومددت ومددتم ومددتما ومددتن. قال جرير: مددت له الغايات حتى نخسته جريح الذناب فاني السن مقطعا. أو إذا اتصل به ناء الفاعلين، نحو مددنا. قال جرير: إذا مدوا بحبلهم مددنا بحبل ما لعروته انفصام. أو إذا اتصل بالفعل نون الإناث، نحو مددنا ويمددنا وتمددنا وامددنا ولا تمددنا. فسكون الحرف الثاني من المتجانسين أصبح أصليا، لأن الفعل مع فاعله كالكلمة الواحدة، فاستوى في ذلك المضاعف وغيره. قال ذو الرمتي: إذا الفاحش المغيار لم يرتقبنه، مددنا جبال المطمعات الموانع. أو في اسم المفعول، نحو ممدود لوجود فاصل بين حرفي التضعيف. قال كعب بن زهير رضي الله عنه: والمرء ما عاش ممدود له أمل، لا تنتهي العين حتى ينتهي الأثر. والفعل المضاعف إن كان إذن لازما إذن يأتي. إذن عرفنا سبب الإضغام ومتى يكون ممتنعا. يكون ممتنعا إذا لم يوجد السبب الذي ذكرناه، فحينئذ إذا ألحقنا به الضمائر مثلا فتقول مددت ومددنا وأنت مددت، حينئذ صار آخر الفعل ساكنا والضمير يكون متحركا. طيب، حينئذ لا يوجد عندنا السبب الذي يدعو إلى الإضغام، ولذلك الإضغام حينئذ ممتنع، يعني لا يجوز البت إلا على اللغة التي حكاها سيبويه، لغة بعض بكر بن وائل، وهذه لغة قليلة. نعم، بعد ذلك سيتكلم على مما لم يذكره أن الإضغام يكون ممنوعا ويجب الفك في اسم المفعول. والفعل المضاعف إن كان لازما يأتي غالبا من باب ضربا، نحو فر يفر وتب يتب وخف يخف. ويأتي من باب نصر إن كان متعديا، نحو حثه يحثه وشده يشده ومده يمده. وربما كان من باب علم، نحو مل يمل وود يود وعض يعض ومس يمس. ثم الإدغام وفكه لا يقتصر على الثلاثي، فتقول في المزيد منه: أمد يمد إمدادا، ومدد يمدد تمديدا، وتمدد يتمدد تمددا، وتماد يتماد تماددا، وامتد يمتد امتدادا، وامتاد يمتاد امتدادا، واستمد يستمد استمدادا، إلى غير ذلك. قال تعالى: فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل. وقال تعالى هذه الآية الوحيدة التي جاء فيها فعل مضاعف 3 مرات في نفس الآية، وليملل أو لا يستطيع أن يمل فليملل، هذه ما جاءت إلا في هذه الآية. كذلك شط يشط، كذلك تشتط، وقال تعالى ولا تشتط واهدنا إلى سواء الصراط. وقال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ما وزن حاج وحاد وواد؟ فعل، على زينتي فعل، أصله حاجج. ألم تر إلى الذي حاج، أصله حاجج، حصل فيه ما سبق فصار حاجة، حاجج. الجيم الأولى لا متحركة، فعلى، على العين التي هي العين متحركة بالفتح، واللام كذلك متحركة. قلنا العرب كأنها قالت طرحت هذه الحركة ثم حصل إدغام، وأنا يظهر لي والله أعلم هكذا يقول علماء التصريف أو أغلبهم، أن العرب ربما اكتفت بجزء العلة، يعني لم تتوهم سكونا ثم إدغاما، وإنما أدغمت مباشرة. لماذا؟ اكتفاء بجزء العلة وطلبا للخف. فتقول حاج، حاد، حادد، واد أصله وادد، فهو من ود ومن حج ومن حد. سابعا الفعل المهموز، وإما مهموز وهو الذي يكون أحد حروفه الأصلية همزة نحو أخذ وسأل وقرأ، فإن كانت الهمزة في مقابلة فائه يسمى مهموز الفاء، وإن كانت في مقابلة عينه يسمى مهموز العين، وإن كانت في مقابلة لامه يسمى مهموز اللام. ويقال لهذه الأقسام 7 يجمعها هذا البيت: صحيحة مثالة ومضاعف لفيف وناقص ومهموز وأجوف. المهموز لغة اسم مفعول بمعنى المضغوط والمغموز، واصطلاحا الذي فعل يكون أحد حروفه الأصلية همزة نحو أخذ وسأل وقرأ، فإن كانت الهمزة في مقابلة فائه كالفعل أخذ يسمى مهموز الفاء، ويسميه الجرجاني القطعة. قال تعالى قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به. وقال تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وقال تعالى فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، وإن كانت في مقابلة عينه كالفعل سأل يسمى مهموز العين، ويسميه الجرجاني النبرة. قال تعالى سأل سائل بعذاب واقع. وقال تعالى يسأل أيان يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته. قال: وما سؤالك؟ الحديث. وإن كانت في مقابلة لامه كالفعل قرأ يسمى مهموز اللام، ويسميه الجرجاني الهمزة. قال تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. وقال تعالى: فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. وفي الحديث: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن وأنا راكع أو ساجد. أخرجه مسلم. أما مهموز الفاء فيأتي غالبا من خمسة أبواب. يأتي من باب نصر نحو أخذ يأخذ، ومن باب ضرب نحو أدب يأدب، ومن باب فتح نحو أبى يأبى، ومن باب علم نحو أرج يأرج، ومن باب حسن نحو أسل يأسل. وأما مهموز العين فيأتي غالبا إن كان صحيحا من ثلاثة أبواب. يأتي من باب فتح نحو سأل يسأل، ومن باب علم نحو بئس بئس يبأس، ومن باب حسن نحو لؤم يلؤم. وأما مهموز اللام فيأتي من خمسة أبواب. يأتي من باب نصر نحو برأ يبرؤ، ومن باب ضرب نحو هنأ يهنئ، ومن باب فتح نحو قرأ يقرأ وخسأ يخسأ، ومن باب علم نحو وطئ يطأ وخطئ يخطأ، ومن باب حسن نحو جرؤ يجرؤ. فإن كان المهموز من الرباعي الذي من باب فعل فإن مصدره يأتي على تفعيل وتفعيلة نحو خطأ تخطيئا وتخطئة. وقوله: ويقال لهذه الأقسام الأقسام السبعة، أي الفعل الصحيح مع ستة أفعال معتلة على اعتبار أن اللفيف بقسيميه نوع واحد. بقسميه أن اللفيف بقسميه أن اللفيف بقسميه نوع واحد. وقوله: يجمعها هذا البيت بالفارسية صحيحة مثالة ومضاعف لفيف وناقص ومهموز وألوان، وهو من بحر الوافر ومفتاح الوافر، بحور الشعر وافر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول. لكن حصل عصب بالتفعيلة الأولى والثانية في كل شطر، والعصب تسكين الحرف الخامس المتحرك فتصير مفاعلة، ثم تنقل إلى مفاعيل فتصير مفاعلة فتصير مفاعلة، ثم تنقل إلى مفاعيل. وحصل قطف للتفعيلة الأخيرة التي هي في الأصل مفاعلة فصارت مفاعل، ثم نقل إلى فعول. والقطف اجتماع الحذف مع العصب، أي حذف السبب الخفيف من آخر التفعيلة مع تسكين الخامس المتحرك فيصير وزن البيت مفاعيل مفاعيل فعول مفاعيل مفاعيل فعول. ويكتب عروضيا صحيحة مثال مثالاست مضاعف لا صحيحة ست مثال لست مضاعف لفيف ناقص مهموز أجوف صحيح سد مثال سد مضاعف لفيف ناقص مهموز أجوف أجوف أجوف. وهي نفس الصورة التي يأتي عليها الهزج المسدس المهدوف. عندنا في علم العروض والقوافي أحيانا إذا نظرت إلى البيت أحيانا يأتي البحر على يحتمل أن يكون هذا البيت من بحر كذا أو من بحر كذا، لماذا؟ لأنه لو استعمل تاما لظهر، لكن إذا حصل فيه، إذا حصل فيه العروض والضرب أو في الحشو بعض التغيرات كالعلل والزحافات، فحينئذ قد يكون على صورة بحر آخر. طيب بأيهما نقطع؟ نقول إن كان شاهدا واحدا فلا يمكن أن نقطع لأنها ليست قصيدة، فلو نظرنا في باقي الأبيات فمن خلال القصيدة يمكن أن نفهم على أي البحور يكون هذا الشاهد، لكن إن وجد بيت واحد فقد لا يمكن أن نحكم عليه من أي البحور هو. فهنا هو يشتبه بالهزج المسدس، وبحر الهزج يعني هو لا يستعمل في الأصل إلا مجزوءا. عندنا ما يسمى بالبحر أحيانا يستعمل تاما وأحيانا يستعمل مجزوءا، لكن بعض البحور كبحر الهزج هو من دائرة تسمى المجتلف. هذا البحر يتكون من تفعيلة مفاعيل بحسب الدائرة العرضية 6 مرات، 3 في كل شطر، مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل، لكنه لا يستعمل إلا مجزوءا يعني مربعا، فيحذف منه مفاعيل في الشط يحذف منه مفاعيل وتحذف منه في العجز مفاعيل، فيقال مفاعيل مفاعيل مفاعيل مفاعيل. ما مفتاحه؟ على الأهزاج تسهيل مفاعيل مفاعيل، فلا يستعمل إلا مربعا. طيب ها هنا في في في هذا البيت لو قطعناه نجده نجده أنه يكون مفاعيل مفاعيل فعول، مفاعيل مفاعيل فعول. طيب يحصل لبحر الهزج أن الضرب أحيانا يأتي على زنة مفاعي التي بعد النقل تكون فعول، فصار يشتبه ببحر الوافر مفاعيل فعول. طيب لو استعمل مسدسا، وهذا يعني لا وجود له في فصيح كلام العرب أو في أشعارهم، لكن لو أراد أحد من المولدين أن ينظم على الهزج التام المسدس يجوز، واضح؟ فماذا يكون وزنه؟ ما يكون وزنه حينئذ؟ مفاعيل مفاعيل مفاعيل، فيكون كالوافر، حينئذ صار على صورة واحدة، واضحة أو لا؟ عموما هذا ليس في من التصريف في شيء، لكن كي تفهموا أن العلوم متداخلة. طيب فهل هو من الوافر أو من الهزج؟ نقول هو من الوافر لأن الهزج لا يستعمل تاما، لكن لو أردنا أن نستعمله مسدسا فيكون حينئذ على نفس الصورة، كل منهما على نفس الصورة، واضح؟ وهي نفس الصورة التي يأتي عليها الهزج المسدس المحذوف. أما لفظ است فله معنى عندهم، فقد قال صاحب تلخيص الأساس. أين عفوا، أما لفظ است أما لفظ ست فله معنى عندهم، فقد قال صاحب تلخيص الأساس: واعلم أن لفظ سد علامة كون الكلمة خبرا، وإذا كان آخر الكلمة مفتوحا يجب إثبات آلفه في الخط، ولا يلزم في التلفظ إلى أن قال ولذا حذف الألف خطا ولفظا. الألف ولذا حذف الألف خطا ولفظا، فصحيح أي صحيح، لأن هذا البيت بالفارسية وأنا يعني لا أحسن الفارسية، فنقلت كلامه لأنني يعني لا علم لي بها، فهكذا يعني. فصحيح أي صحيح، وهو خبر لمبتدأ محذوف تقديره أولها صحيح، وثانيها مثالك أي مثال، وثالثها مضاعف، ورابعها لفيف، وخامسها ناقص، وسادسها محمود، وسابعها أجوف. تم ثانية واحدة. لو تنبيه، لو اعتبرنا أن هذه الألف محذوفة خطا ولفظا كما قال الصاحب تلخيص الأساس، حينئذ يكون وزنه مفاعل مفاعل فعول مفاعل مفاعل فعول، فهو كذلك من الوافر، وحينئذ أيضا قد يشتبه بالهزج. هذا ليس موجودا في الكتاب، يعني فيصير وزن البيت مفاعيل مفاعيل، لو اعتبرنا هذه الألف محذوفة فيكون وزنه مفاعيل مفاعيل وليس عيل. واضحة؟ يعني صوبوها عندكم أو علموها عندكم. فيصير وزن البيت مفاعيل عيل، يعني بحذف الياء التي بين العين واللام، مفاعيل فعول مفاعيل مفاعيل فعول. طيب نقرأ تلخيص متن البناء أو لا؟ طيب نقرأه ثم نأخذ 10 دقائق في تصريف الأسماء، خارطة فقط تفهمون بها تصريف الأسماء. تم الشرف والحمد لله رب العالمين وحده، والله أسأل الإخلاص في القول والعمل، وأن يكون هذا الشرف مباركا، وأن ينفع به كما نفع بأصله، وأن يكتب لي الأجر والثواب، وأن يغفر لي التقصير والجهل والخطأ، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قلتم حفظكم الله: تلخيص متن البناء في جداولة، المجرد والمزيد والملحق من الأفعال. أولا: الفعل الثلاثي المجرد 6 أبواب: الباب فعل يفعل، مثال عليه نصر ينصر، فعل يفعل، ضرب يضرب، فعل يفعل، فتح يفتح، فعل يفعل، علم يعلم، فعل يفعل، حسن يحسن، فعل يفعل، حسب يحسب. ثانيا: الفعل الثلاثي المزيد فيه 12 بابا، وهو 3 أقسام. القسم الأول المزيد فيه بحرف واحد 3 أبواب: أفعل يفعل إفعالا، أكرم يكرم إكراما، فعل يفعل تفعيلا، فرح يفرح تفريحا، فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا، قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقتالا. القسم الثاني المزيد فيه بحرفين 5 أبواب: انفعل ينفعل انفعالا، انكسر ينكسر انكسارا، افتعل يفتعل افتعالا، اجتمع يجتمع اجتماعا، افعل يفعل افعلالا، احمر يحمر يحمر احمرارا، تفعل يتفعل تفعلا، تكلم يتكلم تكلما، تفاعل يتفاعل تفاعلا، تباعد يتباعد تباعلا. في فعل، في فعل الالف محذوفه. صوبوها لو عندكم الالف محذوفه. الالف محذوفه في الطبعه صح؟ اكتبوها انتم. احسن الله اليكم. القسم الثالث المزيد فيه بثلاثه احرف 4 ابواب: استفعل يستفعل استفعالا، استخرج يستخرج استخراجا، افعوعل يفعوعل افعيعالا، اعشوشب يعشوشب اعشيشابا، افعول يفعول افعوالا، اجلوذ يجلوذ اجلواذا، افعل افعال يفعال افعيلالا، احمار يحمار احمرارا. ثالثا الفعل الرباعي المجرد باب واحد: فعلل يفعلل فعلالة وفعلالا، دهرج يدهري دهرجة ودهراجا. رابعا الفعل الثلاثي الملحق بالرباعي المجرد 6 أبواب: فوعل يفوعل فوعلة وفيعالا، حوقل يحوقل حوقلة وحيقالا، فيعل يفيعل فيعلة وفيعالا، بيطر يبيطر بيطرة وبيطارا، فعول يفعول فعولة وفعوالا، جهور يجهور جهورة وجهوارا، فعيل يفعيل فعيلة وفعيالا، عضيط يعضيط عضيطة وعضياطا، فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، جلبب يجلب جلببة وجلبابا، فعلا يفعلي فعلاتا وفعلاء، سلقى يسلقي سلقاتا وسلقاء. خامسا الفعل الرباعي المزيد فيه 3 أبواب وهو قسمان: القسم الأول الرباعي المزيد فيه بحرف واحد باب واحد: تفعلل يتفعلل تفعللا، تدحرج يتدحرج تدحرجا. القسم الثاني الرباعي المزيد فيه بحرفين بابان: افعلل يفعلل افعلالا، احرجم يحرجم احرنجاما، افعلل يفعلل افعلالا، اقشعر يقشعر اقشعرارا اقشعرارا. ثالثا الثلاثي الملحق بالرباعي المزيد بحرف وهو تفعلل، وهو 5 أبواب: تفعلل يتفعلل تفعللا، تجلبب يتجلبب تجلببا، تفوعل يتفوعل تفوعلا، تجورب يتجورب تجوربا، تفيعل يتفيعل تفيعلا، تشيطن يتشيطن تشيطنا، تفعول يتفعول تفعلا، ترهوك يترهوك ترهوكا، تفعلا يتفعلا تفعليا، تسلقى يتسلقى تسلقيا. سابعا الثلاثي الملحق بالفعل الرباعي المزيد فيه بحرفين: افعلل وهو بابان: افعلل يفعلل افعلالا، اقعنسس يقعنسس اقعنساسا، افعل يفعلي افعلاء، اسلنقى يسلنقي اسلنقاء، اسلنقى اسلنقى يسلنقي اسلنقاء. قسمة الأفعال قسمتان. الأولى أقسام الفعل الثمانية: الفعل ثلاثي مجرد سالم مثال عليه كرمة، ثلاثي مجرد غير سالم وعد، رباعي مجرد سالم دحرج، رباعي مجرد غير سالم وسوس وزلزل، ثلاثي مزيد فيه سالم أكرم، ثلاثي مزيد فيه غير سالم أوعد، رباعي مزيد فيه سالم تدحرج، رباعي مزيد فيه غير سالم توسوس. الثانية أقسام الفعل السبعة: صحيح نصر مثال وعد ويسر، أجوف قال وكال، ناقص غزا ورمى. أجوف لا أجوف قال وكال، ناقص غزا ورمى، لفيف مقرون طوى، لفيف مفروق وقى، مضاعف مد، مهموز أخذ وسأل وقرأ. المجرد والمزيد والملحق من الأفعال من حيث التعدي واللزوم. أولا الفعل الثلاثي المجرد ستة أبواب: الباب فعل يفعل، المتعدي نصر زيد عمرو، اللازم خرج زيد، فعل يفعل ضرب زيد عمرو جلس زيد، فعل يفعل فتح زيد الباب ذهب زيد، فعل يفعل علم زيد المسألة وجل زيد، فعل يفعل لا يكون متعديا حسن زيد، فعل يفعل حسب زيد عمرا فاضلا وثق زيد. ثانيا الفعل الثلاثي المزيد فيه 12 بابا وهو 3 أقسام: القسم الأول المزيد فيه بحرف واحد 3 أبواب: أفعل يفعل إفعالا، أكرم زيد عمرا، أصبح الرجل، فعل يفعل تفعيلا، غلق زيد الأبواب، موت الإبل، فاعل يفاعل مفاعلة، قاتل زيد عمرا، سافر زيد. القسم الثاني المزيد فيه بحرفين 5 أبواب: إن فعل ينفعل انفعالا، لا يكون متعديا، انكسر الزجاج، افتعل يفتعل افتعالا، احتسب فلان ابنه، اجتمع زيد وعمر، افعل يفعل افعلالا، لا يكون متعديا، تحمر وجه زيد، تفعل يتفعل تفعلا، تعلمت العلم، تكلم زيد، تفاعل يتفاعل تفاعلا، تبادلنا الحديث، تصالح القوم. القسم الثالث المزيد فيه بثلاثة أحرف 4 أبواب: استفعل يستفعل استفعالا، استغفر الله، استحجر الطين، افعو على يفعو علو افعيعالا، اهلو لك كل خليل، اعشوشب الأرض اعشوشبت الأفصح اعشوشبت أحسن الله إليكم، اعشوشبت الأرض، افعول يفعول افعوالا، اعلوط المهرة، اجلود الإبل، افعال يفعل افعيلالا، لا يكون متعديا، احمار زيد. ثالثا الفعل الرباعي المجرد باب واحد: فعلل يفعل فعللة، دحرج زيد الحجر، دربخ زيد. رابعا الفعل الثلاثي الملحق بالرباعي المجرد 6 أبواب: فوعل يفوعل فوعلة وفيعالا، صومع الثريدة، أوقل زيد، فيعل يفيعل فيعلة وفيعالا، بيطر الدابة، شيطن الرجل، فوعل يفوعل فعولة، فعول يفعول فعولة وفعوالا، جهور زيد القرآن، هرول زيد، فعيل يفعيل فعيلة وفعيالا، شريف اللحمة، عذيط الرجل، فعلل يفعلل فعللة وفعلالا، جلببت المرأة، شملل الرجل، فعلى يفعلي فعلاة وفعلاء، سلقيت رجلا، حنطى به، حنضى بالضبط حنضى به. خامسا الفعل الرباعي المزيد فيه 3 أبواب وهو قسمان: القسم الأول الرباعي المزيد فيه بحرف واحد باب واحد تفعلل يتفعلل تفعللا تسربل تسربل درعه تدحرج الحجر ماذا؟ تسربل تسربله تسربل لا هو متعد هذا مثال على المتعدي فنقول تسربله عندك ماذا؟ درعمه درعمه أين؟ تسربل درعه نعم تسربل درعه تدحرج الحجر القسم الثاني الرباعي المزيد فيه بحرفين بابان افعل للا يفعل للو افعل لالا لا يكون متعديا احرنجمت الابل افعل للا يفعل للو افعل لالا لا يكون متعديا اقشعر جلد الرجل ثالثا الثلاثي الملحق بالرباعي المزيد بحرف وهو تفعلل وهو خمسة أبواب تفعلل يتفعلل تفعلل تجلببه متجلبب تجلبب زيد تفوعل يتفوعل تفوعلا لا يكون متعديا تجورب زيد تفيعل يتفيعل تفيعلا لا يكون متعديا تشيطن زيد تفعول يتفعول تفعولا لا يكون متعديا ترهوك زيد ترهوك زيد تفعل يتفعل تفعليا لا يكون متعديا تسلقى زيد سابعا الثلاثي الملحق بالفعل الرباعي المزيد فيه بحرفين افعل للا وهو بابان افعل للا يفعل للو افعل لالا فيه خلاف اقعنسس الرجل افعل لا يفعل لي افعل لا فيه خلاف اسلمقى زيد أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.